ابن المأمون العباسي ابن الخليفة، كان يعيش في قصر في بغداد، وكان مرفها منعما، خدم حشم أموال ثراء، وكم في هذه القصور من فقراء. شلون؟ كم في هذه القصور وهذه المياسر من فقراء، لأنهم ما قنعوا برزق الله وما التفتوا للآخرة. كان ابن الخليفة كل يوم يجلس منذ الفجر إلى المساء، يفتح النافذة وينظر إلى نهر دجلة والبياعين والسوق والناس، ينظر إليهم مع أنه في قصر، لكنه يشعر بالملل، يشعر بالضيق، يشعر بالهم والغم، عنده كل شيء لكن ما يعرف الابتسامة، عنده الأرصدة والأموال لكن ما يعرف النعيم. هذا ابن الخليفة كان جالسا كل يوم ينظر، فلفت نظره رجلا أو رجل كل يوم بعد الفجر بعد الصلاة يعمل حمالا، يحمل لهذا بدرهم ولهذا بدرهم، يعمل بجد. فإذا جاء الضحى نظر إليه، ماذا يفعل؟ يذهب إلى نهر دجلة فيتوضأ، ثم يصلي ركعات صلاة الضحى، ثم يرجع يعمل، حتى إذا جاء وقت الظهر صلى الظهر، ثم يراه يذهب يخرج من جيبه كثرة خبز فيضعها في النهر، ثم يأكل منها، ثم يستظل بظل شجرة وينام القيلولة، ثم يقوم فيعمل إلى غروب الشمس ويذهب مع الناس كل يوم على هذه الحال. فأراد أن يصنع معروفا لهذا الرجل، قال لجنده: أترون هذا الرجل كل يوم يعمل نفس المكان بنفس الجهد، شكل مسكين فقير، ائتوني به. أراد أن يسلي نفسه، هكذا بعض الأغنياء، أراد أن يرفه عن نفسه أحيانا بمساعدة الآخرين من باب التسلية فقط، أو الترفيه عن النفس، أو تغيير الروتين. ليس كلهم يفعلها لأجل شيء كما تفعلها أنت، بعضهم لله، وبعضهم من باب فقط من باب السمعة، وبعضهم من باب التغيير، وبعضهم من باب المساعدة. فلما ناداه قال له: يا رجل، أراك تفعل كذا وكذا، ما رأيك؟ أو لما تصنع كل هذا؟ لما كل هذا التعب؟ قال: أنا أعول أما وأختا في البيت، أم عجوز وأخت مريضة، أعولهما وهما يصومان كل يوم، أعمل وأشتغل ليشتري آخر اليوم طعاما أذهب بالطعام إليهما، هذه حياتي، ما عندي شيء خشب، كل يوم أشتغل علشان بس الطعام أوصل لهم. فقال له: ما رأيك لو جئت بك وبأمك وبأختك تعيشون معي في القصر، ولكم راتب ومعاش وأموال؟ يعني فجأة الدنيا تنفتح لك، كل الدنيا من قاع الفقر إلى قمة الغنى. قال: ولما؟ قال: هكذا أفرج عنك. قال: ومن قال لك إنني في ضيق؟ من قال لك إن أنا مضايق أصلا؟ من قال لك إني في ضيق؟ قال: حالك. قال: لا والله، أنا راضي بحالي، وأنا سعيد بما أفعل، وأنا قنوع بهذه الحياة، أنا مقتنع. قال: لا تريد الأموال والذهب والفضة والقصر والخدم والحشم؟ قال: دعها لك يا ابن أمير المؤمنين، اترك الأموال لك، احنا عايشين. فلما ذهب جلس ابن الخليفة يبكي على حاله وعلى فقره الحقيقي، فقال للخدم: لا تخبروا أحدا بخروجي. فتقنع وهرب من القصر ولم يرجع منذ ذلك الحين. يروى أنه ذهب إلى رجل يعمل حدادا، فجاءه يعمل عنده خادم ما يعرف من هو، فجلس يعمل خادما يأتيه قوت يومه كل يوم، وصار عابدا صالحا ذاكرا مصليا إلى آخر حياته، والخليفة بحث عنه في كل البلاد فلم يجد. لما اقتربت وفاته وكان صغيرا قال لسيده: أرجوك أخبر أبي بحالي وأعلمه بموتي. قال: ومن أبوك؟ قال: الخليفة. وأخبره أني عشت أسعد إنسان على هذه الأرض، وجدت الحياة الطيبة التي كنت أفتقدها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.